هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أنت عارف اللحن المميز بتاع مطلوب مستمعون؟ أيوة عارفه. ماله؟ ده لحن أسباني. أيوة أنا سمعت لك لحن أسباني تاني فيه مع المزيكا هتافات لناس زي ما تقول مثلا في مصارعة سيران. أيوة وجميل جدا، يعني فيه الروح الشرقية أوي أوي، وأحب أسمعه في عزيز المستمع. طيب هندور لك عليه. اللي أنا شفته من الشباك جدع حلو وبيتمطر عمال يشاور هنا وهناك على من عينينا بيتشطر. بعد إذنك يا محترم أقعد لو سمحت. اتفضل يا أستاذ اتفضل. سلامتك. حاجة الله يسلمك. لا مؤاخذة لا مؤاخذة، أنا هقلع الجزمة. ها اتفضل يا أستاذ. والشراب بالنار وحياة أبوك. غريب. إيه ده؟ ما تستغربش يا محترم، دي مش كرومبة، دي رجلية. سادس سادس. رحل الإذاعي الكبير إيهاب الأزهري يوم 1 يوليو عام 1997، وفي ذكرى نسترجع بعضا من ملامح إبداعاته الغزيرة، سواء كمقدم برامج ناجح جدا أو ككاتب لكتاب مهم عنوانه الناس على دين إذاعتهم، مثبتا فيه الأثر الكبير للإذاعة أو الراديو في حياة الناس. وهذا ملمح من ملامح إبداعاته، حلقة من برنامجه الأشهر عزيز المستمع. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. برنامج عزيز المستمع يقدمه معكم إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، انت عارف اللحن المميز بتاع مطلوب مستمعون؟ ايوه عارفه. ماله؟ ده لحن أسباني. أيوة أنا سمعت لك لحن أسباني تاني فيه مع المزيكا هتافات لناس زي ما تقول مثلا في مصارعة سيران. أيوة وجميل جدا، يعني فيه الروح الشرقية أوي أوي، وأحب أسمعه في عزيز المستمع. طيب هندور لك عليه ونسمعه لك. تحب أجيب لك الأسطوانة واجي؟ يبقى جميل منك جدا. أعرف اسمك؟ عبد الحميد مصطفى عبد الحميد. Yeah. المستمع. يا ترى قريت رواية آلة الزمن؟ قريتها بس زمان جدا. طب قول لي ملخصها ايه؟ ملخصها يا سيدي ان المؤلف ما تقول انا بقول اهو. المؤلف تصور ان واحد قدر يخترع آلة زي الموتوسيكل تمشي بسرعة عالية جدا اكتر من سرعة الضوء والصوت، لدرجة انها تقدر تسافر في الزمن، تروح الماضي وتروح المستقبل وترجع تاني للوقت الحاضر. عاوزك تتصور ان آلة الزمن دي عندك، وعندك مذيع سافر للماضي ونقل لنا حصل ايه في فترة من فترات تاريخنا الجميل، ايه رأيك؟ لا بأس. تحب نبعت المذيع لسنة كام؟ 564 هجرية. وده ترى يبقى امتى؟ خلي المذيع يروح ويشوف. حاضر، احنا حضرنا آلة الزمن وحيسافر عليها المذيع للمكان اللي انت طالبه. في عام 564 هجري، أي 1179 ميلادي، أجد نفسي في وسط مضارب خيام لجيش عربي. أقترب الآن بالميكروفون من بعض الجنود. الحمد لله الذي نصرنا وسدد خطى السلطان صلاح الدين في معركة أمس. الحمد لله، كانت معركة حاسمة، معركة طبرية. لقد بدأت في صالح جيوش الفرنجة التي سبقتنا إلى احتلال جبل طبرية، وجعلوا منا هدفا لسهامهم. لولا أن الله ألهم السلطان صلاح الدين خطة استدراجهم إلى السهم لكانوا قد استطاعوا أن يفنونا على آخر. انظر انظر، هذا السلطان الناصر يقبل إلى خيمة القيادة. تقدم تقدم، نرى ماذا هناك. أيها السادة، أقترب بكم لدوري من خيمة القيادة. إن القادة يتجهون كلهم إلى تلك الخيمة. الحمد لله الذي وفقنا في تلك المعركة. الحمد لله الذي حفظ لنا تضامننا أمام الوحشية التي كان يتصرف بها ملوك الفرنجة مع أسرانا. أيها القادة، لقد دفعنا ثمن الانقسام والفرقة غاليا، فاستطاع الفرنجة القادمون من أوروبا أن يستولوا على أرضنا عندما وجدوا أرضنا مقسمة إلى إمارات وممالك متفرقة. يا سادة، أقبل الآن من خارج الخيمة بعض الجنود وهم يسوقون بعض الأسرى. الأسرى يرتدون الملابس الفاخرة، الشيء الذي يوحي بأنهم ليسوا مجرد جنود في جيوش الأعداء. هؤلاء يا سيد السلطان الأسرى من ملوك الفرنجة وأمرائه. هذا أولا ملك بيت المقدس يا مولاي. أيها السلطان، أتوسل إليك ألا تقتلني. لا تخف أيها الملك، ليس من تقاليدنا أن نقتل من وقعوا في الأسر كما تفعلون أنتم. إنني أكاد أموت من العطش، لم أذق طعم الماء منذ أيام. قدموا للملك عصير الفاكهة المثلج. شكرا لك أيها السلطان، شكرا. وهذا يا مولاي أمير الكرك. الرحمة الرحمة أيها السلطان، الرحمة. أمير الكرك، القاتل السفاك الذي لا يرحم. قف هنا بجانب ملك بيت المقدس. أنا طوى أمرك أيها السلطان. أيها السادة، أمير الكرك يقف بجوار ملك بيت المقدس الذي يشرب عصير الفاكهة. إنه يميل عليه ليهمس له. أقترب منهما الآن. أيها الملك، أعطني أشرب من شراب السلطان، فإن من تقاليد العرب أن من شرب من شرابهم أو أكل من طعامهم أصبح آمنا. خذ. كلا، أنت لا تشرب من شرابي، أنت سفكت دماء الأبرياء ولا أمان لك عندي. اذهبوا به إلى السجن حتى نقضي في أمرهم، وأعدوا العدة للسير إلى بيت المقدس. أيها السادة، نقلنا لكم صورة سريعة لأحد أيام العرب الخالدة، أيام أن اجتمعوا كلهم فكانت قوتهم وعزتهم. وأعود الآن إلى وقتنا الحاضر الذي نعيش فيه أياما خالدة أخرى نعيد فيها وحدة العرب. عشان يا ترى؟ عشان ترسم لنا صورة للمجتمع العربي. ممكن؟ ممكن. أيها السادة، أنا الآن في عام 1970 بعد أن سافرت 10 سنوات فقط في التاريخ. في شقة صغيرة تقطنها أسرة مكونة من زوج وزوجة وولد وبنت. إنهم يجلسون الآن ينظرون إلى جهاز التلفزيون الذي يعرض عليهم نفس الأغنيات القديمة. أرى في جهاز التلفزيون عبد الحليم حافظ وهو يقف يغني. لقد امتلأ كثيرا عن عبد الحليم الشاب النحيف الذي نعرفه في عام 1959. أرى أن بعض الشعرات البيضاء قد استطاعت أن تتسلل إلى رأسه. وأقترب الآن من الجالسين حول جهاز التلفزيون. بابا ها؟ ايه عاوزين ايه؟ ولا حاجة يا بابا. ايه هو ده؟ بابا وبعدين مش عاوزين حاجة. ايه كنت عاوز حاجة يا سمير؟ ولا حاجة يا بابا. امال خرجتوني من سماع الغنوة اللطيفة دي ليه؟ هي العيال دول بيضحكوا علينا. أشتكم أول ما تسمعوا غنوة من الأغاني القديمة دي تروحوا غرقانين في بحر بالتفكير. صح لكم حق يا أولاد، إنما أنتوا فاهمين يعني إن إحنا كبرنا؟ أمال ما كبرتوش؟ أنا عني ما كبرتش. اسألوا الدكتور اللي رحت له النهاردة. الله، أنت رحت للدكتور النهاردة يا سامية؟ ما رحلوش ليه؟ ليه مالك يا ستي؟ ولا حاجة، هو لازم يكون في حاجة لما أروح للدكتور. هو التأمين الصحي معمول لإيه غير الواحد يطمن على نفسه؟ وقال لي كده الدكتور بقى؟ قال لي كلام كويس قوي، إنما ما فهمتوش كله. قال لك إيه يعني؟ قال لي للإنسان بيكبر في السن لعوامل كتيرة، أهمها في الواقع مش الأسباب العضوية، الأسباب النفسية أهم، القلق واضطراب الحياة. قال لي إن الحاجات دي زالت من حياتنا، فاحتفظ لنا بشبابنا وصحتنا. حقيقي كلام ده والله. فاكرة يا سامية أول ما اتجوزنا من 15 سنة وكنت حترفض لأنك جرأت وقلت إن المشروع ده لو اتنفذ بطريقة جديدة يبقى أفضل؟ فاكرة يومها رجعت البيت زي اللي تكون كبرت 20 سنة في يوم واحد. حقيقي كلام الدكتور، الإنسان يحتفظ بشبابه طول ما هو مرتاح في حياته وعمله، وإحنا اليومين دول شبابنا بيفضل معانا أكتر من زمان. الدكتور قال كده كمان، قال إن متوسط عمر الإنسان ارتفع من 25 سنة إلى 45 سنة في 10 سنين اللي فاتت، ومنتظر يرتفع ل 55 سنة في 5 سنين اللي جايين. ألو؟ أهلاً أهلاً أهلاً، إزيك يا سعاد؟ سعاد أختي؟ أيوة موجودة هي. ها؟ إزاي الجو عندكم؟ طيب خدي كلميني. ألو؟ إزيك يا سعاد؟ وحشتيني. مبسوطة؟ الحمد لله. حقيقي مبروك يا سعاد، رجع بكرة؟ طيب هكلم ماما أقول لها. مع السلامة يا سعاد. يا سلام، كل ما تتشال السماعة صوت التلفزيون ينخفض. بدل ما كنا زمان بنقول وطي الراديو يا بنت، وطي الراديو عشان أعرف أتكلم في التليفون. ده اختراع سامي يا أختي. ماما تفرح لما حد يتكلم عن الاختراع ده. تعرفوا سامية قالت ايه دلوقتي؟ قالت ان شركة عالمية اشترت حقوق اختراعها ودفعت مبلغ كبير. وهي ترقت وخدت علاوة 50 جنيه في الشهر. يا خبر دي ماهيتها قربت تبقى اكبر من ماهيتي. مبروك لي سامية، بنتي تستاهل حقيقي، حاجة تفرح والله. الدكتور قال لي كده النهاردة. قال ايه تاني الدكتور؟ قال لي الاحداث اللي تفرح بتحفظ لنا شبابنا الحاجات اللي من نوع ده. ربنا يديم علينا الفرح والشباب ويخلينا الراجل اللي بدأ الحياة الجديدة من 17 سنة. من 18 سنة يا بابا، احنا في سنة 1970. الرئيس جمال عبد الناصر قام بالثورة سنة 52، يعني من 18 سنة. ربنا يخليه لنا 100 سنة كمان يا رب. أيها السادة، كنا ننقل لكم صورة لحياتنا العادية بعد 10 سنوات من الآن. أعود بكم الآن إلى عام 1959 لنعمل لهذا المستقبل. عزيزي المستمع، برنامج عزيزي المستمع يحيي الصحافة اللي تعاونت الأسبوع اللي فات مع البرنامج. المطرب الجديد محمود رشاد المصري اللي البرنامج أذاع له أغنية للمطرب الكبير محمد عبد الوهاب، جريدة الأخبار مدت إيدها للبرنامج وللمطرب الجديد ورتبت مقابلة بينه وبين المطرب الكبير. وأعجب المطرب الكبير محمد عبد الوهاب بالمطرب الجديد محمود رشاد المصري، ودي أغنية قل لي عمل لك إيه قلبي بالطريقة القديمة. طلب الاستماع للأغنية دي عدد من المستمعين لا يحصى. المطرب الجديد محمود رشاد المصري. عزيزي المستمع، أنا أعتقد أن القصة القصيرة مجال فني تستطيع مجلات الشباب وتستطيع الإذاعة عن طريقها أن تحل بعض مشاكل الشباب النفسانية. ده سليم. صديقه الطويل القامة ناحية المنصة التي يقف عليها الخطباء في المدرج الكبير في الكلية، أحس أنه سيفقد الوعي. غامت عيناه، اضطرب كل شيء أمامه، فلم يعد يرى غير رؤوس عديدة تتحرك وتتلاطم تلاطم أمواج بحر صاخب. كان صديقه يقول له: قل لنا كلمتين قصيرين زيك. وعلت أصوات الهداف والتصفيق للكلمة الحماسية الأخيرة، ولكن هذه الأصوات كانت ترن في أذنه بنغمة أخرى، نغمة ساخرة تردد عبارة يعرفها ويمقتها ويخشاها، ولكنها تلاحقه دائما يسمعها في كل صوت: يا قصير يا إيد الهون، مين قال لك تضرب تليفون؟ تلك العبارة التي عرفها منذ سنوات يسمعها من الناس، منذ أصبح من الواضح أنه سيصبح قصير القامة. ولكن كل ما وجده في حياته من ضيق وألم وحسرة لقصر قامته لا يعدل الآلام التي أصابت عندما نظرت إليه هي نظرة طويلة. أحس في الحال أن نظرتها إليه تحمل معنى العطف، وثرت نفسه إنه لا يريد عطفا من أحد، ليس فيه ما يستثير العطف والرثاء، إنه مثل غيره من الناس، مثل غيره من الناس، أليس كذلك؟ ولكنه كان يعلم في قرارة نفسه أنه يقل عن غيره من الناس، وأن هذا النقص هو الذي يضع هذا العطف في نظرته. ولكنه في الأيام التالية وجد نفسه يبحث عنها ليراه، وينتهز كل فرصة ليكون بجوارها ليناقشها في أمور كثيرة من التي تعرض بين الزملاء. كان يقف معها منذ أيام في فناء الكلية، عندما أحس بنظرات تلهبه التفت، فالتقى بنظرات صديقه الذي انفجر يقول: مين قال لك تضرب تليفون؟ غامت الدنيا في عينيه، والتفت لصديقته فأحس أن في ابتسامتها الرقيقة شيئا من السخرية. استأذن منها بسرعة وغادر الكلية إلى منزله، وهناك بكى كما لم يبكي من قبل. نظر إلى وجهه في المرآة وبصق على ما رآه، ثم ألقى نفسه على السرير واستمر يبكي حتى راح في غيبوبة وفي كابوس رهيب. عمالقة شداد في أيديهم عصي ضخمة أحاطوا به ينظرون إليه ويضحكون في سخرية. طلب إليهم أن يقتلوه بعصيهم، ولكنهم لم يحركوا ساكنا، فقد كانوا يضحكون ضحكات تمزقه. بقي في سريره 4 أو 5 أيام لا يذكر بالضبط، فقد كان يفيق ليعود إلى الإغماء. وأخيرا قرر أن يترك منزله إلى الكلية، بالرغم من اعتراض صديقه الذي يشاركه الشقة الصغيرة التي يقطنها، وذهب. كانت هناك في الكلية حركة غير عادية، ولكنه لم يسأل أحدا عما هناك، حتى سمعها تناديه وتقبل عليه فتشد على يده وتخبره أنها شعرت بغيابه واشتاقت لحديثه، ثم تخبره أن هناك احتفالا في المدرج الكبير تقيمه الجامعة بمناسبة مرور عام على إعلان الجمهورية العربية، وذهب معها. اتجه إلى نهاية المدرج حيث التقى بالزملاء هناك، ومنهم صديقه الطويل القامة، وفي خضم الحماس نسي نفسه وراح يصفق ويهتف في سعادة. وفجأة أحس بنفسه، أحس بقصر قامته عندما جذبه صديقه الطويل القامة نحو المنصة. حاول أن يتخلص من قبضته فلم يستطع، وانحدر في حلم بين الصخب الذي يحيط به من كل ناحية، ووجد نفسه أخيرا فوق المنصة. غامت عيناه، تماثلت أمامه الوجوه العديدة وجها واحدا صاخبا يحمل ابتسامة هزء وسخرية. أراد أن يهرب، ولكنه لم يستطع، لأن في وسط هذا الموج المتلاطم من السخرية كانت هناك ابتسامة رقيقة يخشى أن تغرق في أمواج السخرية، وابتدأ يتكلم: إن القومية العربية هي معجزة هذا الجيل، ولكن في يد كل واحد منا معجزة صغيرة عليه أن يحققها. أنا وأنت مسؤولون عن تحقيق تلك المعجزات الصغيرة لنشترك في دفع المعجزة الكبيرة وفي تقويتها. نسي نفسه، ارتفع صوته، دوت في أذنيه موسيقى حماسية صبغت صوته الهادئ بثورة المكبوتة. لم يشعر بنفسه ولا بالجمهور، لم ير شيئا غير ابتسامة رقيقة تتسع. وعندما انتهى أحس لأول مرة أنه كان يحدث جمهورا، فقد انفجرت صيحات عديدة تهتف، ولم يشعر إلا وهو مرفوع على الأعناق يشرف على القاعة، الأيدي تمتد إلى أعلى لتصافحه وتهنئه. ولما أعادوه إلى الأرض تمسكت يداه بيديها برهة طويلة، وتقدم منه كثيرون يهنئونه، ولم يشعر بضيق وهو يرفع نظره إلى الأعين المرتفعة عن مستوى عينيه. عندما عاد إلى منزله وقف أمام المرآة وابتسم لها ابتسامة جميلة وغمغم يقول: يا صير يا إيد الهون، مين قال لك تضرب تليفون؟ وضحك ضحكة مرحة لما اكتشفه الآن في هذه العبارة التي كانت تبدو مخيفة من دعابة جميلة. لقد اكتشف اليوم أنه لا يجب أن يكون طول المرء 4 أمتار ونصف متر ليكون عملاقا في هذه الحياة. عزيزتي المستمعة، سمعت أغنية عبد الحليم حافظ الجديدة بتاع السد؟ أيوة سمعتها. عجبتك؟ جدا. أولا قبل ما نتكلم في الموضوع ده، اسمك إيه؟ اسمي كوثر سليمان. هي الأغنية نفسها جميلة جدا. أيوة. لكن أنا عندي طريقة جديدة تعمل بيها. طريقة جديدة لإذاعة الغنوة نفسها. أيوة. ما عندناش مانع أبدا. إيه هي الطريقة؟ بس سمعني الأغنية الأول. كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في إيديه، ميته في البحر ضيع والصحارى في شوق إليه، قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي، بص الاستعمار سايب حالنا عليه، ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ يعمل ايه؟ راح على البنك اللي بيساعد ويدي، قال له حاسب، قال لنا مالكمش عندي، قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة الطريق الحريري. ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يكلم، ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يكلم، والحصار الاقتصادي صار الاقتصادي برضه ما زال استلامي، جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته، جاب سلاحه طياراته غواصاته دباباته، واعتدى علشان يسلم. هو مين سد عاله؟ هو اللي اتمنى وعده؟ هو مين سد عاله؟ هو اللي اتمنى وعده؟ كنا نرى أكلتكو يشهم نار تقولها من مزيد، انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد، كنا نار أكلتكو يشهم نار تقولها من مزيد، انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد، والعروبة في كل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت علي عدانا، والعروبة في كل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت علي عدانا، وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. ادي حكاية الشعب، شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب حقق له جمال الانتصار. قلنا حلمنا وجبنا بنينا السد العالي، استعمار كلمة بالدين عزيزي المستمع. عزيزي المستمع، نحن على موعد في الأسبوع القادم. عزيزي المستمع، برنامج يشترك في تقديمه معكم إيهاب الأزهري. مستمعينا الأعزاء، رحل الموسيقار الكبير محمد الموجي أيضا يوم أول يوليو، ولكن عام 1995. وفي ذكراه نقدم من إبداعاته حلقة من مسلسل دندش، الذي وضع ألحان مقدمته الغنائية التي كتبها الشاعر عبد السلام أمين. دندش. وردة الجزائرية. دندش. صلاح أبيل. موسيقى وألحان محمد الموجي. دندش، تأليف وإخراج سمير عبد العظيم. انا هتجنن. امتى؟ امتى بقولك هتجنن؟ تقول انت بتهزر يا دي؟ انت هذه كمان مش بتقول هتجنن، بقولك امتى. طب اخرس بقى، اخرس خالص. كرست. ما انا لازم الاقيه، لازم الاقيه يا عبد المجيد. طب انا هقلب عليها الدنيا. ما دام بعيد عني اقلب الدنيا زي ما انت عايز، بس ادور عليها فين دي؟ اللي يسال ما يتوهش. اسال مين واعمل ايه؟ انا حظي زفت يعني. لو كنت قدمت يوم واحد، لو كنت بعدت امي قبلها بيوم، كان كل شيء انتهى وعشت انا ودندش في تبات ونبات، وخلفنا صبيان وبنات وعملنا. طب كنت بس ايه اللي عرفكوا انها هربت؟ ما يمكن تكون موتت نفسها. تكلبله في الفاظك. الله، ما تفولش يا دنت. وعلى كل الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد. مش ممكن تكون حاطه في مخها حاجه زي كده ابدا. ليه بقى؟ عشان خدت معاها بوقة هدومها فالح. لو كانت عايزه تموت نفسها ولا حاجه، ما كانتش خدت معاها بوقة هدوم. صح، بس هربت ليه؟ هربت يا غبي من جوز امها، اصله بيضربها وبيعذبها. بس ها؟ بس. ما تنام انت بقى يا دندش. ما انا قاعده معاكي يا خالتي لحد ما يجي عم حسنين. عمك حسنين بيتأخر قوي يا دندش، ده بيجي بعد 12. أصلهم الأيام دي بيشغلوه ورديتين على الترماي عشان يطلع بقرشين آخر الشهر زيادة. ربنا يكون في عونه. بيشقى غلبان طول النهار بيجري. الدنيا كلها تعب يا خالتي. على رأيك يا بنتي. يلا بقى حفرش لك هنا، يلا ونامي. معلش يا دندش، الأوضة ضيقة شوية وبننام فيها كلنا، بكرة إن شاء الله ربنا يفتح علينا وناخد لنا أوضة واسعة شوية. معلش كله كويس الحمد لله. تستاهلي الحمد يا حبيبتي. هجيبلك بقى حاجة تتغطي بيها، افرشي هنا ورا الباب ونامي. تلاقيكي تعبانة من مشوار يا كبدي، جاية من الأولى للحسنية ماشي، ده يجي 4 ساعات. حق يا خالتي حق. يلا يا بنتي نامي وتغطي، تصبحي على خير. وانتي من أهله يا خالتي. ايوه يا سي حسنين. ايوه حالا هفتح اهو. مساء الخير يا ام سعديه. مساء الخير عليك يا سي حسنين، اتاخرت ليه؟ اهو كل يوم على كده يا ام سعديه شقه. معلش يا اخويا، ربنا يخليك وتتعب لنا. ربنا يديني الصحه واشتغل عشان العيال. هحط لك العشاء قوام اهو. العيال اتعشوا؟ اتعشوا وناموا يا اخوي. طب والنبي سخني لي شويه ميه عشان احط رجليا فيهم، بينقحوا عليا قوي يا ام سعديه. حاضر يا اخوي. الله، ام سعديه. نعم. مين اللي مدد ده؟ صحيح، ده انا ما قلتلكش، دي دندش بنت اختي. دندش؟ ايه اللي جابها هنا؟ اصلها هتقعد معانا. هتقعد معانا؟ انت بتخرفي يا وليا؟ بخرف ليه يا اخويا؟ تقعد معانا ازاي؟ اصل جوز امها راجل وحش قوي يا سي حسنين، راجل ما يعرفش ربنا، راجل. يا ام سعدية، انت بتتكلمي في حاجة وانا بتكلم في حاجة تانية. ازاي يا اخويا؟ يا ام سعدية كان على عيني وراسي تقعد معانا، انما العين بصيرة والايد قصيرة. يا اخويا اللقمة الهنية تكفي مية. هنية ايه ومية ايه؟ هو في لقمة هنية عشان تكفي مية؟ هجيب اللقمة الهنية منين؟ ده انا سواء طرماي بشتغل ورديتين في اليوم ب260 قرش شهري، وعندنا 8 عيال ياكلوا الزلط، بشتغل ليل ونهار ومش ملحق عليهم عيش حاف. تقولي لي لقمة هنية؟ اللقمة اللي بجيبها مش هنية يا ام سعدية، دي لقمة مغموسة في عرقي وشقايا. أصلي هو أنا ناقص بطن على البطون اللي عندي؟ ربنا اللي بيرزق. ونهم بالله، بس العقل ما بيقولش كده يا أم سعدية. ما هو بس العد غنمك يا جوحة. يا سي حسنين، أنا مش بخيل يا أم سعدية. عارفة يا أخوي عارفة. يا ريت كان بإيدي، يا ريت. في الأقوى مني، فيه الجوع اللي بيجري ورايا انا والعيال، انا واللي بقى 8 المفتوحه. يا سي حسنين بس 10 ارواح بيناموا في اوضه واحده متر في متر على راي المثل. عايزه تجيب الروح ال11 والاسم غريبه كمان. يا وليه فاكراني ايه؟ باشا ولا بيه؟ ده انا على باب الله، على باب الله قوي يا مسعدية. ما انا عارفه يا اخويا. امال ايه؟ اتصرفتي كده ليه؟ اعمل ايه بس؟ تعملي ايه؟ ما اعرفش والله تعملي ايه. انا قلت اللي عندي. عمي حسنين عندك حق. يا عمي حسنين انت صحيتي يا دندش؟ انا ما نمتش يا خالتي. انا مقدره كل اللي بتقوله ده. لا يا بنتي لا، ما اقصدش والله ما اقصدش. ما تاخديش في بالك يا دندش يا بنتي، عمك حسنين بيتكلم من غلبه بس. عنده حق. نامي يا دندش، ما تحطيش في بالك. على راي خالتك نامي والصباح رباح. الصباح رباح. ايوه الصباح رباح. مالك يا مرسي؟ ما تنام يا ابني. الآن قوي يا أم. علشان دندش برضو. يا أم يا ابني فضك بقى. يعني ايه فضك دي ياما؟ يعني اذا كان على الجواز اهم البنات مالين الحته، شاور واختار وبعد جمعه تكون في بيتك. مش مساله جواز ياما. امال ايه بس يا ابني؟ اصل ايه؟ لا اصل ولا فصل، مش هتفهم انا حاسس بايه ياما. افهم ايه وما افهمش ايه؟ ده بدعي ده ولا ايه؟ بقولك ايه ياما، تسمحي تنامي وتسيبيني في حالي؟ يا ابني انا امك وعارفه مصلحتك. مصلحتي ياما في ان انا الاقي دندش واتجوزها. يعني ما يعنيش اما ده احنا ناسين حاجه مهمه قوي. ايه هي يا ابني؟ دندش طبعا ليها قرايب ومعارف. ما نعرفهم منين بس يا ابني؟ ما انا عارف ياما انك ما تعرفهمش، بس ضروري امها تعرفهم. عارفه انا هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ من الفجر، من الفجر هروح اسال امها وجوز امها عن معارفهم وقرايبهم وحقلب عليها الدنيا. صباح الخير يا معلم كوع. صباح. ازاي الحال؟ حال ايه؟ ها؟ على كل انا مرسي لست مرسي كلوباتي. نورت يا كلوباتي. تشكر يا معلم. اي خدمة؟ لا خدمة بسيطة قوي. نعم. انا لمؤاخذة زي ما تقول كده يعني كنت داير على دندش. داير على دندش؟ اتحيرت كتير واتحملت كتير، اتحيرت كتير واتحملت كتير، لا القريب نفع ولا الغريب دفع، ياما شفت من الايام قساوة، ما شفتش من اعز الناس هنوى، ياما شفت من الايام قساوة، ما شفتش من اعز الناس هنوى، الأمثال زاد اللي قال إرطم البخت على فتان حلاوة، وعمري ما ندم والله ما ندم. غدا دندش بالاشتراك مع محمود المليجي، عبد المنعم إبراهيم، توفيق الدقان، محمد الموجي، عبد السلام أمين. دندش إخراج سمير عبد العظيم. مستمعينا الأعزاء الساهرين تتنسمون نسمات الفجر الندية، نختتم حلقة المناوعات الدرامية مع جزء من مسلسل تعبان جدا الذي كتبه الكاتب الساخر أحمد رجب وأخرجه الإذاعي الكبير وجد الحكيم، تمثيل فؤاد المهندس وعباس فارس وسهير الببلي على مدى نصف ساعة. تعبان جدا حلقات فكاهية بطولة فؤاد المهندس وسهير الببلي، يكتبها أحمد رجب، إخراج وجد الحكيم. الكلام اللي فيها جارة وكله لابس الإشارة، الكلام اللي فيها جارة وكله لابس الإشارة، الكلام اللي فيها جارة وكله لابس الإشارة، الكلام اللي فيها جارة وكله لابس الإشارة. بس اللي لو تضل عنك عليا حق ورب الكون عليا حق. ياي يا على طيبة قلبه روح يا جيت الله ينجيك انا راسك وربي ليك يا على طيبة قلبه روح يا جيت الله ينجيك انا راسك وربي ليك حاشا لله ولا سمح الله حاشا لله ولا سمح الله ان كنت راجع معاك مقررة علي. ازاي بقى بدور على شقة فاضية. الجزمة اللي قدامك دي يا محترم عاملينها يجي 10,000 كيلو ولسه. لا سلامتك، أي خدمة يا أستاذ؟ والله أنا عايز أنشر الإعلان ده. وريني. اتفضل. مطلوب استئجار شقة من غرفتين وصالة ومستعد لشراء الكرسي. كرسي؟ أيوه. تقصد يعني ومستعد لشراء العفش؟ الكرسي يا محترم. مش عايز تقول يعني إنك مستعد تدفع خلاوة؟ يعني تبقى تقول مستعد لشراء العفش. الكرسي يا محترم. والله زي ما انت عايز يا محترم. انا عايز اوري صاحب البيت اللي هيقرا الاعلان ان راجل قانوع مش طماع ولا ضلالي وطالب عفش كتير بمئة جنيه. كرسي اشتريه منه بمئة جنيه كفاية اوي. امرك. اهو الكرسي يتقبل عليه. يعني ايه؟ هيكون ايه الكرسي ده يا محترم غير قديم ومخلع ومصارين وبنظر. أو الواحد يشتريه بالمئة جنيه. أيوة. وياخده ويطوحه في أي خرابة ولا في أي داهية. إنما يرازيني بعفش مسوس وجربان ومكسر ومحشي مش عارف إيه، محشي بلاوي، حرام حرام أدفع عليه مشازج لمرميه في الخرابة. الكرسي أنا برضه بسيط يا محترم. والله عندك حق. تشكر يا محترم. لا. تشكر. لا. لازم الواحد يكون بعيد النظر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا عايز أعمل نحية. بكل سرور. تبين حياتك يا أخي. حياتك الثانية. معلش معلش. اتفضل يا أستاذ. اتفضل اكتب النعي في الورقة دي. كل كلمة مربع لوحدها. أنا عايز أكتب في وسط السطر بالحروف الكبيرة. أيوة. شد حيلك يا اخي شد حيلك. صعبان علي هوي. لا حول الله يا رب. اجمد. كل من عليها فان. ليه كده بس؟ ده قلبي ما يتحملش يا ابو عطرب. وشاطر كالاحزان وشاطر كالاحزان. والله لو سمحت يا استاذ. والله لو سمحت باخده في الصاله اللي بره على حد ما يبدا عشان اشوف الناس اللي جايين دول. من هنا يا محترم. اتفضل تعال تعال تعال بس بس بس بس يا استاذ. نعم يا استاذ. جزمتك وشرابك. لا مؤاخذة يا محترم لا مؤاخذة. بس ما قطعت بقلبي حياه ابوك. انا متاسف. تعصر يا اخي تعصر. بس ما تبكيش والنبي. انا قلبي خبيث. اسمع من حق. صحيح انا عندي شقه جدوى مصر الجديدة وشقة صيفي في الزمالك، ده غير شقة اسكندرية البحار. وصحيح ان ايجار الشقة دي بياخد جزء كبير من ميزانيتي، ومع ذلك انا مستعد اخد شقة المرحوم كراميلا. ليه؟ ودي عايزة ليه يا اخي؟ وفاء لذكراها يا محترم نسيب فيها كل حاجته زي ما هي، ونجتمع فيها من آن لآخر، نحن أصدقاء الأوفياء، واخد بالك، نحيي ذكراه العطرة، فتنزل من كل عين قطرة، بل مطرة. الله يبارك فيك يا كراميلا كراميلا. حضرتك سايبني مش منطوعة وقاعد لي هنا يا عمر. الله بابا بابا يا محترم، حضرتك تروح لنا بالناعي وانا منتظرك هنا. كلمني انا حلو. اتفضل يا محترم اتفضل. ايه يا بطة بس يا دقني القطة انت. كل بعقلي حلاوة يا اخويا، احنا مش متفقين نروح فيلم فاجعة في البلكونة؟ اتفضل البس جزمتك وشربك ويلا بينا على فاجعة في البلكونة. ايوه يا بطة، بس حصلت فاجعة تانية من ساعتها مش قادرة اتلم على نفسي. فاجعة؟ فاجعة ايه؟ الاستاذ كراميلا. الاستاذ ايه؟ كراميلا. كراميلا ايه وبونبوني ايه؟ مش فاهمة حاجة. الاستاذ كراميلا اللي بقي في حياتك مات. يطلع مين كراميلا ده؟ معرفوش، بس اللي اعرفه ان احنا هناخد شقته. شقه مين؟ الاستاذ كراميلا. والله ما انا فاهمه حاجه ابدا. مات مقطوع من شجره، وهناخد شقته وهناخد شقته وهناخد شقته. ست اوض، كل اوضه زي مرماح ب3 جنيه وريال في الشهر. تتكلم جد يا عمرتي؟ وحياة بطوط يا لحية. بس والنبي بس بقى والنبي يا اخي كلكح بلد. يلا بينا بقى الوقت النحل. خلي مالك في الجنة وشرب بقى يا بطة. يلا كان حيجي منك يا كراميلا، يا ألف خسارة يا كراميلا. ايه هو ده؟ كراميلا ايه وبونبوني ايه؟ انا عليا ورمت من المندبة دي بقى. ايه عملت النحي يا عمرتي؟ نعي ايه بقى؟ انت شفتي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا عمر؟ فاجعة شقة الأستاذ كراميلا. مالها؟ قتليها في اسكندرية مش هنا في مصر. الله لا يكسب في أحمد كلكع الفرحان. ما قالش كده ليه من الأول؟ مش فاهم. يا خسارة يا خسارة. أيوة قولي يا خسارة ومت خسارة. نص دست في أوض ب3 جنيه وريال. قولي يا ألف خسارة. طب وإيه اللي جبت كلكع ده يعمل النعي هنا في مصر الجديدة؟ ما تفهميش. اهو تلاقي بخت المهبب هو اللي ساقه لحد ما يقهرني ويحصرني ويذل شبابي. يا ستاره قولي يا بطه قولي. راجل مجنون راجل خلل الله يرحمه بقى، الميت ملوش الا الرحمه. ايه ده يا عماتي، هو كان مجنون؟ كان لازم يعني في كراميلا زيتكم في اسكندريه ومصر مالي. راجل عمره 80 سنه ايه قعدوا هناك في البرد والرطوبه والمطر ده؟ يتخيبوا مطرح مراح. طب معلش يا حبيبي البس جزمتك ويلا بينا. عامل لي شباب حضرته؟ صدق اللي قال الانسان عدو نفسه، قعد في البرد والرطوبه والمطر لحد ما جاب اجله. صحيح العقل زينه جت البنة. ايه ده انت بتهلوس بتقول ايه؟ سيبيني يا بطه افضفض لحظه. الحطب ست اوض وايجار قديم من ايام القدماء المصريين وتطلع في اسكندرية ليه كده يا رب؟ بس معلش معلش يا عمرتي انسى الحكاية دي بقى. انت هتقعد تندب. وما تدبش ليه؟ ما تدبش ليه على البخت المايل؟ الحكومة كل يوم تبني ألوف الشقق وتوزعها بالقرعة والحد وتقول ولا مالي. اهي مرة تخيب ومرة تسيب يا عمرتي، ما تزعلش نفسك يا روحي. اطلب منهم في الشغل نقل من مصر لأي محافظة تانية. يا اخوانا اي محافظه تانية ما فيهاش ازمه مساكن يقولوا لي ما نقدرش نستغنى عنك، ما نقدرش نستغنى عنك هنا في القاهره. ليه؟ هو اينشتاين؟ المهم معلش تفرج يا عمر، ما تقعدش تاكل في نفسك كده بقى يا حبيبي. لا هاكل نهار ما الاقي نص دست الطوب برخص التراب تطلع الشقه في اسكندريه. ده بخت ايه العجر ده؟ بقى خلاص بقى يا عمر، ايه ملناش اسمه فيه، بكره تلاقي احسن منه. يلا البس الجزم. اديني عمال احايل فيها لحد ما تخش في رجلي، ما عادش فيه مقاس ينفع رجليا غير صندوق الجزمه نفسه. هات هات جد نورين. طلع رجليك من تحت الترابيزه. يا مصيبتي، ما رجليك ورمت كده، دي كبرت قوي عن الضهر. ولنسى يا ستي يا حبيبي، حاسس بيها زي ما تكون حامل في جوز رجلين. يا مصيبتي، دي رجليك بتكبر في ايدي، شوف شوف بتقب على فوق ازاي. اه شايف انت تعبان يا عمرتي؟ لا رجلي بس هي اللي تعبانة. اه يا حبيبي، طب قوم بينا بقى على البيت عشان اكمل لك عليهم. ليه؟ احنا مش هنروح نشوف فيلم فاجعة في البلكونة؟ لا بلكونة ولا براندة، لازم نرجع البيت عشان تستريح. على رأيك يا بطة. ايوه يا عمر. تاني التليفونات يا بنتي. ايوه حبيبي اهو من عمر. انا لنمر بس يا بطة. واحد بقى الله. وريني يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الالف حرف الالف. الله، ايه ده؟ ايه يا خالي؟ الاسالف الدليل مش شطبه كده ليه بتحب؟ لا ده حرف الالف بس يا خالي. ليه كده؟ اصل من يوم ما منحت عمر من اللف على شقه فاضيه نازل تدوير على الشقه بالتليفون، وخد كل الاسامي اللي في الدليل بالترتيب، وكل اسم يطلبه يشطب عليه. ويشطب عليه ليه؟ عشان ما يغلطش ويرجع ويطلبه تاني. اهو امبارح بس خلص حرف الالف، والنهارده ابتدى بحرف الباء. وهو فين عمر؟ جوه بيتكلم. الو. ايوه يا فندم، من فضلك الاستاذ برقع الحلنجي. سيادتك يا محترم، يا اهلا اهلا وسهلا، يا مساء الانوار. نعم. انا عمر عمران. والله يا فندم انا كان بدي اسال سيادتك ان كان سيادتك يعني صاحب عماره وال... نعم. اتلهي، اما انك راجل ناقص صحيح. اغلط، اللي سماك حلنجي ما غلطش. اغلط على ملفظك القذرة. اتليه قال الو. مساء الخير. والله اهلا وسهلا. الاستاذ برو ابو كتف موجود؟ سيادتك الحاج برو. انا اسف قوي يا فندم، يظهر قريتها غلط في الدليل. اهلا يا حاج. اهلا جنابك يا فندم. اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده قوي. انا كنت بسال يا فندم بس. انا يا فندم انا عمر عمران. اهلا بيك يا حاج. كنت بسال جنابك اذا كان عند حضرتك يعني مسكن فاضي. ايوه نعم، في كتير قوي كده. الله يخليك لي يا راجل يا طيب. فريحته يا حاج فين؟ الامام الشافعي. مش غلطان. بتقول ايه يا فندم؟ حلوتي يا شيخ؟ روح فال الله ولا فالك يا عم، روح شوف لك موتة. حلوتي قال، اعوذ بالله. قطة يا قطة. ايوه يا عمر. اشطب بره ابو كتف وشوفي اللي بعده. اشطب ايه واكتب ايه؟ ده في خبر هايل. ايه خير؟ تعالى تعالى اسمع اونكل بيقول ايه. وعلى الله ربنا يوفقه. ان شاء الله يا عمتر، ان شاء الله يسمع منك ربنا. صحيح انه شيء طبيعي جدا ان القاهرة يبقى فيها ازمة مساكن. ليه بقى يا عمتر ليه؟ لانها اصبحت مدينة عالمية وعلمية، مليانة بطلاب العلم من الشرق والغرب الى اخره الى اخره الى اخره. المهم خبر ايه؟ افتكرت ان واحد صاحبي كان صاحبي الروح بالروح ايام المدرسة. عنده 9 عمارات، وسمعت انه بيبني العشر. الله الله الله الله، هذه الاخبار اللي تشرح. ياي ياي، لو نلحق لنا شقة في العمارة الجديدة دي ياي. وده اسمه ايه يا خالي؟ اسمه عباس ابو الذهب. صاحبك قوي يا خالي، دي صداقة الطفولة. تصور يا عمر ان عباس ابو الذهب ده كان تلميذ، وكان خيبان خالص، وكان خالي بيغششه كل حاجة كل حاجة. ولكن ربنا فتح عليه مع انه انطرد من سنة تالتة ابتدائي. ليه يا عم؟ قعد فيها 6 سنين. ضروري يكرمنا يا خالي، ولا ايه رأيك؟ ده شايل لي جميل كبير حبيبي. صحيح يا عمر. وماله وماله، في يوم امتحان الجغرافيا كنت حرفت ده في عشانه. ياه، دي صداقة جامدة قوي، فيها تضحيات يعني. ما كانش عارف اسم طيار كاميتشاتكا البارد اللي بيعدي على جزر اليابان. قمت قلت له، فضربني المراقب. لا ربنا ستر. المهم خرجنا من الامتحان، فقام واخدني بالحضن وقال لي انا رقبت لك يا محمود بعد ما كنت هتودي نفسك في داهية عشاني. رقبته عشانك؟ ايوه والله ده كلامه. هايل هايل. القرن. تعال يا ابني خانش. صباح الخير يا فندم. اهلا انت عمر؟ ايوه يا فندم. اهلا سامر. اهلا بيك يا محترم. محمود الشايط محمود الشايط محمود الشايط. ده خالي يا فندم، خالي الروح بالروح. محمود الشايط محمود الشايط. انا فاكر اسم النقاب ده كان مع حضرتك في المدرسه. الشايط الشايط بتاع طيار كمتشكة. اخويا طيار كمتشكة البارد. كمتشكة ايه وبارد ايه يا ابني؟ كمتشكة فندم كمتشكة كمتشكة بتاع الطيار، قصدي الطيار بتاع كمتشكة اللي بيعدي على اليابان. ايه هو ده؟ يظهر ساعتك مش فاكر. اه الدنيا مشاغل. بس ممكن سيادتك يعني تفتكر واحدة واحدة. طيار كمتشكة البارد قلت له رقبتي لك يا محمود. رب الكون ما انا فاهم حاجة. انت بتقول ايه يا ابني؟ هو اللي كان بيغشش ساعتها في المدرسه في الامتحان. طيار كاوتشاتكه. فاكر يعني العفريت اسمه كاوتشوكه؟ كاوتشاتكه كاوتشاتكه يا فندم. اللهم طولك يا روح، هم طالقينك عليا انني ثلاث سفرة. لا يا فندم ابدا، بس حاول سيادتك تفتكر. افتكر ايه؟ كاوتشاتكه يا فندم. كاوتشاتكه ده ايه؟ ساعتك كنت غشاش مش فاكر؟ الله الله الله الله الله الله، بتقول ايه؟ غشاش يا انا طول عمري الواد الشريف. اه طبعا يا فندم طبعا، دي حاجه معروفه. ورب الكون انك فسك. مظبوط يا فندم فسك. بس ما تزعلش نفسك يا فندم، اعمل معروف. انت جاي تفور دمي وبعدين تقول لي ما تزعلش نفسك؟ انا غشاش وبتهني كمان في مكتبي. امسك بره. الله بره. ليه يا بيه ليه؟ والسلام بره. حاضر يا بيه. بس قبل ما اخرج عايز اقول لسعادتك ان ضميري والله ملتهب. ضميرك ملتهب والله ملتهب يا بيه. الواحد لما يزعل بيه كمل زي سعادتك لازم ضميره يلتهب، خصوصا وانا مش عارف سعادتك تعبت من ايه. وكمان ما انتش عارف ابدا والله يا بيه. طب رب الكون مخك مركب شمال. خلقت ربنا يا بيه. سعادتك برضه مخك بيه ومخ عن مخ يفترق. مش عيب يا فندم تقول لي خلو رجل؟ انا بتاع خلو رجل. ايه؟ انا قابل على نفسي اخد خلو رجل. ما فيش خلو رجل. لا خلو رجل ما فيش. ما قلنا لا خلو ما فيش رجل. وبعدين في يومك اللي مش فايت ده بقى قلنا ما فيش خلو زفت. قول كده ما فيش خلو زفت انما في خلو رجل، مش كده برضه؟ قلنا مفيش خلو زفت ولا خلو رجل. اللهم طولك يا روح. طب ورب الكون انك ترباس امشي اطلع بره لخنت. لا يا بيه لا يا بيه، حقك علي حقك علي والنبي. شفت ليه؟ الله ينشف ريقك خد من وانشي. لا يا بيه لا يا بيه والنبي، ما تخليش ضمير يلتهب. الهي ما يلهب لك ضمير. معلش حقك علي يا بيه. شايف ايه قدامك عشان اخد خلو رجل؟ ها ضلالي؟ العفو يا بيه انا اللي ضلال. حرامي؟ العفو يا بيه انا اللي حرامي. يا الدنيا ما عادش فيها انسانيه ولا اخويه عشان اخد منك خلو الرجل. يا اقرع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على البيه الكمل. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك وزد من امثالك. ربنا يحميك ويخليك يا مبارك. طب انسان تبقى كان اشوف شغلنا. انا مبهور بيك يا بيه ومن بهرتي اكاد اقول الله يا عيني الله. كفايه بقى خلينا بالشغل. اسمع يا انت. نعم يا كمل. هتدفع خمسه جنيه. خمسه جنيه؟ يا اخويا عربون حجز الشقه. ده من باب ربط الكلمة أحسن تكون بتهزر. بهزر؟ وانت تبورش عليا الشقة وما تقلهاش مستأجر. الشقة؟ تبور؟ هي شقة بطيخ يا بيه. نرجع تاني لكلام الفارغ اللي ما يجيبش تمنه. لا يا بيه لا لا لا. أنا أدفع 20 جنيه كمان مش خمسة بس. قلنا خمسة بس. إحنا مش نهابة. العفو يا بيه. ربنا يخليك. الخمسة جنيه معقول قوي يا فندم. أصل أنا كحيتي قوي. يا سلام يا سلام. انت هتقعد تسلم لي تاني؟ ما تخلصنا بقى من عرفك ده يا اخي. حاضر يا فندم اتفضل يا بيه. الخمسه جنيه هم خمسة جنيه قلت لك. خمسة جنيه؟ اه يا اخوي اهو بلاش الخمسة جنيه دول وهديك الخمسة جنيه اهو تروح تدفعهم عند حنف الانتيكة. حنف مين يا فندم؟ قلنا الانتيكة السكرتير اللي رضاني بيك ودخلك هنا. حاضر يا بيه حاضر. اسمع نعم وتمضي ورقة ربط كلمة حاضر عشان تكون بتهزر. انا بيه غربة غربة اعمل اللي بقول لك عليه. ربنا ما يحرمنا منك ولا من انسانيتك يا كمل. انا هديت لك ايد يا بيه. مش فاضي اسلم عليك. طيب باي باي يا بيه. باي باي يا فندم. انا بقول باي باي يا بيه. مش فاضي باي باي. مش فاضي اقول لك باي باي كمان. غربه جدك البوم. ياه اعوذ بالله. ياي انا حطير من الفرحه يا عم مرتي حطير من الفرحه. طير يا بطيخي طير يا بطيخي. انا طير. يا سلام يا سلام يا روحي. انا مش مصدقه مش مصدقه والله ولا لا. ما احنا نكون في حلم. لا اطمني قوي من احيالي. اسمع يا عم مرتي. ايه تكونش الدنيا ليل ونايمين لهلوس. لا لا لا لا لا اصل انا وانا جاي في الاتوبيس برضه لقيت في عب الفار من الحكايه دي. قلت يا واد تكونش في حلم وهلوسه. وشوية ورحت سابخ حتة سرخة. ليه يا روح؟ واحد داس على القلب بتاع رجلي. ده يا تسمه. بالعكس ده انا خدته بالحضن وسكرته عشان بعد ما صرخت عرفت اني مش نايم. منوعات درامية السهرة من اعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن.